العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل ما بدأناه في مباحث الأمر من هذا الكتاب بعلم وصول الفقه، وانتهينا أو بالأصح بدأنا في اللقاء السابق في مسألة الواجب على الكفاية أو فرض الكفاية، مسألة الثامنة التي عبر عنها الشيخ بقوله الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، ويكون الخطاب أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم نحو التقنيكم أمة فيكون فرض كفاية. هذه المسألة بدأناها ولم ننتهي منها، سنأخذها إن شاء الله تعالى وما يليها من المسائل. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثامنة الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل. أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم نحو ولتكن منكم أمة فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به كصلاة الجنازة والجهاد للجمعة والحج، وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، واستبعاده لا يمنع وقوعه، وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. فإن قيل فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيجاب على بعض غير معين، قلنا بل محمول على الندب المسقط له جمعا بين الأدلة. نعم، هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في مباحث الأمر، وظاهرها أنه يتكلم عن صيغة افعل، هل تقتضي، هل يمكن أن توجه ويراد بها مجموع المكلفين ويكون الامتثال من بعضهم مسقطا أو لا؟ هذه المسألة، وهذا الذي يعبر عنه بفرض الكفاية أو الواجب على الكفاية. قال بدأها بقوله الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، يعني الأمر إذا كان بلفظ عام أو بلفظ عدد ونحو ذلك يشمل ما دل عليه ذلك اللفظ، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم كذا، يعني من نحو ذلك، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيه خطاب للجماعة، هذا ظاهره العموم، عموم من يخاطبون، فهو يشمل جميع من خوطب به، ويكون الخطاب شاملا لهم والأمر شامل لهم، ولا يخرجون ولا أو لا يخرج أي منهم عن عهدة هذا الأمر إلا بدليل يخص، وهذا التكليف العام. قال لك لا، يعني يقتضي وجوبه بل يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، يعني دليل يخصصه، هذا ليس معنا. لكن قال لك أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم، خطاب موجه بلفظ لا يعم نحو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. الخطاب موجه لأمة، لكن من هم هذه الأمة؟ بعينها فلان وفلان أو لا؟ هذا يعني طلب من المكلفين جميعا أن يكون من بينهم من يقوم بهذا الأمر الواجب، هذا هو الذي يسمى فرض الكفاية. إذن ما الفرق بينه وبين فرض العين؟ ما هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أو الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان؟ قال لك نعم نعم العين أيوة، كيف يعين؟ ما هو فرض العين يعني معين، أي نعم، لا هو يعني أن يكون الأمر موجه أو متجه إلى كل فرد من المكلفين بخصوص، يعني كل واحد مأمور به بعينه لذاته، زيد وعمرو وبكر كل مكلف، يعني مثل الصلاة والزكاة لمن وجب لمن توفر فيه شروط الزكاة، الحج لمن توفر فيه شروط الحج، جميع من تتوافر فيه الشروط شروط التكليف معين عليه يجب عليه أن يؤدي هذا الفرض. لو يعني لا يقول إنه جماعة من البلدة أو فلان يقوم عني بهذا الفرض ما يصح، هذا هو فرض العين، يعني هو ما كان مطلوبا من كل مكلف بعينه. ها وفرض الكفاية إذن قام به البعض، ما اي فرض الكفايه هو ما اذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن مع تعريفه هذا حكم. هذا حكم، لكن اذا لم توجد من يقوم، نعم هذا حكم فرض الكفايه، انه اذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا حكم في الشرع. الحكم يعني ايش؟ الالزام به انه واجب على الجميع، واذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن ما تحديده، ما الذي يفرق بينه وبين فرض العين؟ قال لك هناك فروق بين فرض الكفاية وفرض العين، هذا أحدها. الفرق بينهما من حيث الحكم، فرق هذا فرق العام، فرق عام بين فرض الكفاية وفرض العين من حيث الحكم، وهو أن فرض العين مطلوب من كل مكلف بعينه، وفرض الكفاية مطلوب من الجميع ويكفي أن يقوم به البعض. لكن هناك فروق، لماذا؟ يعني فروق من حيث يعني خصوصية كل واحد من هذا الشيء المكلف به ويميزه عن غيره. لماذا صار هذا فرض عين وهذا فرض كفاية؟ قال لك الفرق أو من الفروق التي ذكروها بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين مطلوب على التعيين، لا بد أن يقوم به المكلف، هو لا شك أنه يحقق مصلحة، ومصلحة قد تكون خاصة بالمكلف، وقد يكون حق خالص لله وهو في غالب يكون خالصا لله، كالصلاة حق خالص لله، يعني حق خالص لله، نعم فيه مصلحة للمكلف الذي يقوم بها، ولكنه من حيث الحق فهو حق. يعني ما في أحد من الناس يأتي ويقول فلان ما صلى ولهذا يضر بي ولا بد أن يصلي عشان أنه في مصلحة لي، يعني لا المصلحة الراجعة إلى المكلف الذي يقوم بهذا الفرض العين، لأنه مصلحته ماذا؟ الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، طاعة الله. والحق الذي يقوم به وهو الصلاة حق خالص لله سبحانه وتعالى. إذن فهذا فرض العين يتميز بأنه حق خالص لله سبحانه وتعالى، والمصلحة فيه قد تكون مصلحة راجعة إلى المكلف، وقد تكون المصلحة راجعة إلى غير المكلف أيضا. يعني لكن فرض الكفاية الحق فيه مشترك بين خالق وبين المخلوق، يعني فيه جانب حق لله وجانب حق للمخلوق. مثل ماذا؟ مثل يعني الصلاة على الجنازة، غسل الميت وتكفينه وتجهيزه، يعني الجهاد، طلب العلم، القيام بالوظائف العامة، يعني القضاء وولاية وإلى آخره، هذه مفروض الكفايات. هذه فيها حق مشترك، حق خالص حق لله، وهو القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى من يعني حياة هذا الكون واستقامته على النحو الذي أراده الله. وفيه حق للعباد بتأمين حياتهم أو تأمين شيء مصلحة لهم، خذ مثلا الجهاد في سبيل الله، حق الله فيه إقامة هذا الدين، وحق الآدميين فيه ماذا؟ حمايتهم واستقرارهم والدفاع عن دينهم الذي مصلحته فيه الأخروية أنهم يستطيعون أن يؤدوا هذه العبادات على وجهها المشروع اللي يتحصل لهم الثواب في الآخرة. وكذلك الولايات، القضاء في حق خالص أو حق لله، وهو إقامة شرع الله، إقامة حدود الله في الأرض، وحق للمخلوق وهو يعني فصل الخصومات وإنصاف المظلوم من الظالم ونحو ذلك. فهذا قالوا لك إن هذا مما يميز فرض الكفاية عن فرض العين. ومما وبعض أهل العلم أيضا ومنهم الإمام القرافي قال لك إن من المميزات فرض العين عن فرض الكفاية أن فرض الكفاية لا يحتاج إلى تكرار، أو ليس مجال لتكراره، وفرض العين يتكرر. كيف؟ قال لك فرض الكفاية غسل الميت وتكفينه، ميت أمام الحاضر أو في البلدة، حق له وواجب على الموجودين في البلد كلهم أن يغسل هذا الميت ويكفن ويجهز ويدفن، هذا حق، أليس كذلك؟ أمر حق فرضه الله سبحانه وتعالى، هو حق لهذا الآدمي ولكل آدمي، لكل واحد من الموجودين إذا حصل له. نعم. وفيه حق لله بأنه يقام هذا المصلحة لبعض خلقه. إذا غسل وكفر وجهز ممن تقوم به الكفاية من واحد أو من اثنين، هل للباقين مجال للعمل أن يقوموا بهذا؟ انتهى، أليس كذلك؟ انتهى. إذن فالشيخ القرافي والإمام القرافي يقول فرض الكفاية، ويعني ما يميزه عن فرض العين هو أن فرض الكفاية لا يتكرر فعله. ها؟ إنقاذ الغريق مثلا، غريق يغرق في النهر أو في البحر أو كذا إلى آخره، وفي عدد حاضر من الناس يعني، وكلنا نستطيع أو فيهم من يستطيع، اثنان ثلاثة، وممكن واحد ينقذه، نزل واحد في الماء وأنقذه أو هو من أهل يعني القدرة نزل. طيب الباقون ما صنعون، ماذا يصنعون إذا نزل شخص أو اثنان وفيهم القدرة والكفاية لينقذوا هذا الغريب؟ ما مجال عمل هؤلاء الناس؟ انتهى. إذا أن المقصود تحقق، إذا هذا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين. ولهذا قالوا الشيخ عرف فرض الكفاية، قال هو ما يعني ما كان المقصود تحصيله بصرف النظر عن الفاعل، بصرف النظر عن من يقوم به، المقصود تحصيل هذه المصلحة أو هذا الشيء المقصود. أما فرض العين فهو مع تحصيل مصلحته مقصود أيضا تكليف كل واحد من المكلفين بالقيام به. نعم. فرض العين، لو قلنا ان فرض الكفايه لا يتكرر فعله ما دام حصل من بعض. طيب وفرض العين تكرر؟ تكرر. كيف صورة التكرر؟ الصلاة، الصلاة انت تصلي وهذا يصلي وهذا يصلي الى اخره، يعني في مجال انك انت تصلي الظهر وهو يصلي الظهر، وهذا يعني معناه ان الامر مطلوب منكم جميعا. نعم نعم، سيأتينا في نهاية المسألة هذه سنذكرها. نعم. يقول الشيخ أو يكون بلفظ لا يعم نحو لتكن منكم أمة فيكون فرض كفاية. قال لك وهو، هذا معنى فرض الكفاية يعني تحديد تعريفه، ما هو فرض الكفاية؟ قال لك ما مقصود الشرع فعله أو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد المكلفين جميعا، لا تعبد أعيان المكلفين جميعا، يعني لا تعبد أعيان المكلفين، هذا تعريف. هو ما كان مقصود للشرع فعله لتضمنه مصلحة، ولم يكن مقصود الشرع تعبد أعيان المكلفين، بل المقصود تحصيل هذه المصلحة، تغسيل الميت، تكفينه، الجهاد، القضاء، طلب العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا إنقاذ الغريق ونحو ذلك، المقصود هو تحصيل هذا. فحصل من زيد أو من عمرو أو من بكر، المقصود تحصيل هذه المصلحة بصرف النظر عن فاعلها، لكن لو لم تحصل لأتم الجميع، هذا الذي سيأتي. فالحكم عندنا، فهذا هو معنى. قال ومثل كصلاة الجنازة والجهاد، لا الجمعة، لا الجمعة ولا الحج. الجمعة ليست فرض عين، فرض كفاية، بل هي فرض عين على كل مكلف ذكر من المؤمنين، حاضر ممكن من توفر فيه الشروط. فرض والحج ايضا فرض عين على كل مستطيع قادر، يعني اذا توفرت فيه الشروط. فلا يقول شخص انا وهو قادر ومستطيع الى اخره يقول، ولهذا لا يجوز، لا يصح ان يوكل شخص احدا غيره وهو صحيح معافى مستطيع عنده زاد والرائحه، والراحل ان يوكل من يقوم معه مقامه الا عند العذر، وهذا معروف معنى بعذر، لكن الأصل فيه أن يقوم. الصلاة لا يقوم أحد مقام أحد فيها لأنها فرض عين، الجمعة كذلك. فهذا مثال لفرض العين وذاك مثال لفرض الكفاية. قال لك ويسقط من يعني من حكم حكم هذا، حكم فرض الكفاية حكمه ما هو في الشرع؟ قال هو واجب على الجميع، واجب على جميع الأمة، ويسقط بفعل البعض. حكم فرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، ما حكمته؟ يعني أولا نريد أن نعرف ما معنى هذا الكلام، كيف يجب على الجميع ويسقط عن البعض؟ إذا نظرنا في معناه وهو ماذا؟ هو أنه تحصيل المصلحة، ما المقصود هو تحصيل تلك المصلحة، وتحصيلها يحصل بفعل البعض، إذن سقوطه عن الباقين لأن المصلحة قد حصلت، وجوبه على الجميع لأنه أمر مشترك بينهم لابد أن يؤدون يعني تؤدى فيهم هذه المصلحة، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. إذن هذا حكم فرض أو واجب على الجميع، فرض كفاية يجب على جميع المكلفين. ولا نقول هذه مسألة قد تخفى على البعض، لما يقول علماء الأصول أو علماء الفقه تجد فرض كفاية هو ما يجب على المكلف على نعم ويجب على جميع الجميع ويسقط بفعل البعض. المقصود بالجميع من يعني الجميع الذين تتوافر فيهم شروط التكليف بهذا الفعل. ايه هو حصل فيه نوع خلاف، من مراد بالجميع؟ جميع الأمة أو جميع القادرين أو جميع كذا؟ لا، هو المقصود جميع القادرين المكلفين الذين يمكن أو يحصل منهم هذا الفعل. فلا نقول مثلا الجهاد فرض على الجميع بما فيهم النساء أو الأطفال والضعفاء، لا، الجهاد واجب على من؟ على كل قادر، على كل قادر. فإن قام به بعض هؤلاء القادرين عليه سقط، وإن ترى وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. هذا فائدة قولنا واجب على الجميع، أنه إذا لم يقم يؤتى به فيأثم ويحاسب ويعاقب عليه الجميع، وإن قام به البعض وأدى فرض الكفاية سقط الفرض والعقاب والمؤاخذة على الجميع. هذا معنى أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. قال الشيخ: واستبعاده لا يمنع وقوعه. بعض أهل العلم قالوا يعني كيف تفسرون فرض الكفاية بأنه ما يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض؟ وهذا عقلا مستبعد، كيف يجب على الجميع ويسقط عن بعضه؟ الواجب لا يسقط إلا بأدائه. يعني فعل الواجب مثل ترك الحرام، إذا حرم شيء على الجميع وفعله البعض هل يكون هذا البعض الذي فعل الحرام آثم أو غير آثم؟ يكون آثم. كذلك إذا وجب على الجميع وتركه البعض يكون ترك واجبا، فعقلا ممنوع، واضح الإشكال. لكن قال لك هذا استبعاد عقلي لا بأس، نعم ممكن مستبعد، لكن لدينا الدليل العملي الواقعي والدليل الشرعي الذي أجاز. يعني استبعاده لا يعني استحالته، الاستبعاد كونه بعيد وغير يعني بعيد الوقوع غير كونه مستحيل وغير ممكن، لا هو ممكن، هو ممكن أن يجب على المجموع وإذا شيء. يعني أنتم أيها الجماعة يعني في معاملات الناس، يعني أنا أريد منكم يا أبنائي 2 3 4 5 أن تعملوا لي مثلا العمل الفلاني، أريد منكم تعملوا العمل الفلاني، قام به واحد منهم أو اثنين وعملوه، تحقق المقصود، تحقق المقصود، وهذا في تعامل الناس ممكن، إذن ليس مستحيل. نعم هو بعيد لأنه ممكن يأتي الكل ويتقاعسون ويقولون والله ما يعني، وكل واحد يقول أنت ما عمقتني لم تأمرني، أي فكل يقول أنت ما. ولهذا وهنا جاء استبعاده، قال لك عقلا إلى حد ما بعيد، لكن هذا الاستبعاد لا يمنع وقوعه لأنه ممكن، وما دام ممكن فيقع وقد وقع. والدليل على هذا يعني الشيء المستبعد عقلا، نحن لا نحكم العقل في الشرع، نحن نقول ما أحاله العقل لا يمكن أن يأتي به الشرع، أن العقل لا يصادم العقل الشرع، لا يصادم العقل الصريح أو الصحيح. لكننا نقول إذا وجدنا حكما شرعيا صحيحا ثابتا نقول لا بد أن يكون هذا موافق للعقل، لا بد أن يكون موافقا للعقل. يعني لا يمكن أن العقل الصحيح يخالف ما ثبت بدليل صحيح، بدليل صحيح. وقد قام لدينا الدليل على هذا، فالجهاد وكل فروض الكفاية يعني مطلوب تحقيقها، وإذا حصل من بعض المكلفين سقط إثمه والمؤاخذة على الباقي من حيث الشرع، الدليل الشرعي. إذن هذا معنى قولنا يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. قال الآخرون نحن لا نخالفكم في هذا، في أنه يعني إذا فعله البعض إنه مقصود فعله، وإذا فعله البعض سقطت المؤاخذة على الباقي، لكن نخالفكم في تعبيركم عنه بأنه يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. ليش ما نقول إن فرض الكفاية واجب على جماعة غير معينة من المكلفين؟ يعني لما لا نقول إنه واجب على جماعة من المسلمين غير معينة، مثل الواجب المخير، مثل الواجب المخير الايش؟ ذا الواجب المخير مثلا كفارة اليمين، كفارة اليمين فإطعام فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا تخيير، إما هذا أو هذا، التخيير بين أشياء. لكن أيضا يعني يجوز أن يكلفه بفعل غير معين ويقول له أفعل واحد من هذه الأشياء أمامك. هنا هذا التخيير يعني أي الواجب واحد في كفارة اليمين، الواجب واحد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام، بعد ذلك فبال لم يجد. لكن هذا الذي فيه التخيير ثلاثة، الواجب من هذه الثلاثة واحد، ولكن هذا الواحد غير معين بذاته، أي واحد منها يفعله صح وجاز. فقالوا كما قلتم يجوز التكليف بفعل بشيء غير معين، لما لا تقولوا أنه يجوز تكليف أناس أو يعني مكلفين غير معين؟ هذا في العبارة. قال لك لا، هناك فرق، هناك فرق. ما هو الفرق؟ قال الفرق هو سيذكره لكننا نشير إليه قبله. الفرق أننا عند قولنا أنه يجوز التكليف بشيء غير معين، هذا لا يؤدي إلى إبطال ذلك المكلف به. فعند ثلاثة أربعة خمسة ستة أشياء وأنت مكلف بواحد منها فلا بد من تحصيله، ولك أن تحصله، والمقصود أنه واحد من هذه الأشياء المعينة ممكن. فما يذهب الأمر والخطاب عبد افعل كذا أو كذا أو كذا، يعني المتكلم طلب واحد من أشياء متعددة، وإذا حصل هذا الواحد أي منها حصل مقصود. لكن لم نقول وأقول للجماعة هؤلاء كله عليكم على واحد منكم أو على اثنين منكم أن يفعلوا أن يفعل كذا أو ثلاثة أن يفعلوا كذا مثلا. هنا لم يعني العبارة نفسها لم توجب على الجميع، وإنما أوجبت على اثنين أو ثلاثة من عشرة أو من خمسين. كل واحد من الخمسين هذا يعني يقول يمكن المقصود فلان، وكل يقول المقصود فلان أو المقصود فلان إلى آخره، فيضيع معنى الطلب، فعندئذ يسير حذرا فيتلاشى، فهذا محذور. لكن لو قال، لو كنا كما يقول الجمهور الواجب على الجميع فعل الشيء الفلاني، فعل الشيء الفلاني ويكفي أن يقوم به بعضهم، صحة العبارة وحصل المقصود. فلهذا قال جمهور أهل العلم إن فرض الكفاية حكمه هو أنه أي حكم الشرعي يجب على الجميع ويسقط بفعل بعضهم غير معين، بفعل منهم بعضهم غير معين. قال لك استبعاده لا يمنع وقوعه، استبعاده عقلا لا يمنع وقوعه إذا قام عليه دليل، وقد قام دليل. وكونه استبعد يقول لك كيف أن البعض يقوم ويسقط الواجب على الثاني، بفعل البعض يسقط الواجب على الثاني، هذا فيه مخالفة للعقل. لا، نقول ليس العقل لا يمنعه منعا تاما يحيله يعني، ولكن يستبعده، والدليل الشرعي قد قام على نحو مثل هذا، ما يعني على نحو من هذا غير الواجب الكفاية. فيه في الحقوق، والواجب في حقوق الناس يعني الدية وجوبها على العاقلة، دية قتل الخطأ، قتل الخطأ فعل شخص أو أشخاص يعني شخص معين، أنه إذا قتل خطأ ما حكمه؟ ما هو الحكم الواجب؟ ما هو المطلوب من صدر منه هذا الفعل؟ الدية عليه أو على العاقلة؟ دية القتل الخطأ ليست على القاتل خطأ، وإنما هي على عاقلته، وعاقلته يعني عصبته. طيب عاقلته ماذا صنعت؟ لماذا تؤمر بتكلف بأداء مال وتدفعه لجاهلية مثلا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد قام الدليل الشرعي الصحيح الثابت على أن دية القتل الخطأ إنما يجب على العاقلة، ولا يدفع منها فلس واحد القاتل، يكفيه الكفارة. فقالوا هذا مستبعد، كون الواحد يتحمل شيء ما فعله هو، ولكن الشرع قد أمر به ولحكمة ظاهرة. لا تقول أنه ليس به، ليس تعبدا محضا. نعم لو جاءنا شيء تعبد محض لا نعرف حكمته نقول تعبد الله به، لكن هذا أيضا هو تعبد نعم، وفيه مصلحة ظاهرة، وهو المؤازرة والنعم والإعانة هذا، ولا سيما أن فعله ما كان عن قصد ولا كان فيه يعني طبيعة الإجرام حتى نقول نحن نشجعه عليه، خطأ خطأ. فنعم ترد أمرنا أمرنا تفصيلنا آخر. نعم نعم. قال وتكليف واحد غير معين لا يعقل. يقول إن يعني نحن نقول أنتم تقولون أنه ينبغي يعني ينبغي أن نقول في فرض الكفاية إنما هو تكليف عدد أو واحد غير معين، جماعة غير معين. نقول لا، هذا غير، هذا لا يعقل، لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ لإفضائه إلى تعطيل المأمور كما قلنا. واحد من جماعة عليه أن يفعل كذا، طيب من هو الواحد؟ مجهول؟ لا. نعم. بخلاف التكليف به، بخلاف التكليف بشيء غير معين فإنه معقول، كما كما مثلنا في مسألة كفارة اليمين، واحد غير معين من ثلاثة، من ثلاثة أو من عدد من عشرة أو من كذا إلى آخره. نعم. قال الشيخ فإن قيل، يذكر اعتراضا للقائلين بتسمية أو بأن حكم الواجب المكلف فرض الكفاية أنه قولنا فيه أنه يجب على الجميع ويسقط على البقية، لا، فيه دليل صحيح صريح آية قطعية في ثبوتها طبعا، قد دلت على تكليف عدد أو جماعة غير معينة. فالله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إذا الخطاب هنا، التكليف هنا لمن؟ ليس لجميع الأمة، الخطاب في الخطاب، وليس وإنما هو لفرقة من كل طائفة. طيب من هم هؤلاء الفرقة؟ قد يكون زيد وعمر وبكر، قد يكون خالد وسعيد وعمر، قد يكون كذا إلى آخره. فيقول هذا دليل صريح من كتاب الله فيه تكليف لفئة غير معينة، فهذا حاصل واقع. كيف تقولون إن التكليف تكليف غير المعين ممتنع عقلا لا يجوز، والدليل الشرعي قد قام عليه، ونحن نقول أن الدليل الشرعي لا يمكن أن يأتي بما يخالف العقل الصريح؟ ما الجواب؟ هذا استدلال أو شبهة قوية. قال فإن قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إيجاب، يعني هذه الآية فيها إيجاب على بعض غير معين وهو فرقة من كل طائفة، فدل هذا على أنه يجوز وقد وقع التكليف لفئة غير معينة أو لشخصين أشخاص غير معينين، وأنتم تقولون لا ما يصح ويمتنع عقلا. ما الجواب على هذا؟ قال الجواب على هذا، هذه الآية محمولة على المندوبين لهذا الفعل، محمولة على الندب، ليس الندب يعني الندب من حيث الحكم الشرعي ضد يعني اللي هو مقابل الواجب، لا، محمولة على المندوبين يعني المطلوبين أن يقوموا به، المسقط له عن الجميع. هذه تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير. يقول مع ما قلناه من أن الجهاد في سبيل الله أو الخروج لطلب العلم على التفسيرين للآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، على التفسير بأنه خروج طائفة للتفقه في الدين أو على النفور في الجهاد، إذن هو الخطاب موجه لطائفة. نقول أول الآية وآخر أول سياق الآيات التي قبلها وآخر وآخرها وما جاء بعد هذه الآية يشعر بأن هذا الذي وجه به الخطاب مطلوب من مطلوب تحقيقه، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، مطلوب التفقه في الدين ومطلوب إنذار القوم إذا رجعوا، هذا هو المقصود. لكن ليس مطلوبا من يعني لا يعني ليس مطلوبا من كل واحد أو كل جماعة على حدة، بل مطلوب تحقيقه، وقد يتحقق بفئة أو فرقة من كل طائفة. فقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا توجيه خطاب لهذه الفئة المنتدبة لبيان أن ما تفعله مسقط للواجب الذي وجب على الجميع، مسقط للواجب الذي وجب على الجميع. يعني إن النفؤن طلب العلم واجب على الأمة جميعا، بمعنى أنه ينبغي أن يكون في الأمة من يقوم بتعليم العلم، ولكن هذا لا يتحقق في الواقع لأن فيه تكليف ما لا يقال، وأيضا لأنه ما كان لهم أن ينفروا كافة. إذن فبين قال واجب على الجميع ويكفي في القيام به، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نحمله، يقول نحمله، ظاهره توجيه خطاب إلى فئة غير معينة، هذا ظاهر الكلام، لكن يقول لا، نحن نحمله على أنه موجه إلى طائفة، نعم طائفة غير معينة ممن وجب عليهم جميعا، يعني الوجوب قد وجب على الكل، والخطاب هنا طائفة غير معينة ممن قد وجب عليهم هذا الحكم. هذا الحمل نوع من التأويل والتفسير للآية. قال نحن لا بد أن نقول بهذا، لماذا؟ قال جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، وقال الشيخ جمعا بين الأدلة كيف؟ قال هذا الدليل ظاهره أنه فيه تكليف لفئة غير معينة، صريح أو ظاهر. والأدلة الأخرى لدينا أنه لا يعقل، من الأدلة التي لدينا أنه لا يعقل أن يكلف شخص غير معين مجهول، ما يصح أن يوجه الخطاب عقلا، يستحيل عقلا أن يوجه خطاب إلى شخص غير معين ويقال فلان من الناس أو فلان، مو فلان، واحد أو عشرة ليهم أن يفعلوا كذا.